بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 16 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة وطالباتها. ونحن في موضوع المفعول معه أشرنا فيما سبق إلى فكرة موجزة عنه وإلى تعريف له، وأتينا ببعض الأمثلة عليه وذكرنا بعض الأمثلة التي لم ينطبق عليها التعريف أو التي خرجت عن التعريف. ومعنا اليوم مسألة وهي عنوانها حالات الاسم الواقع بعد الواو، حالات الاسم الواقع بعد الواو. الاسم الواقع بعد الواو له 5 حالات، ويمكن أن يستحضرها الإنسان أو أن يدركها عقليا. الحالة الأولى وجوب العطف، الحالة الثانية رجحان العطف، الحالة الثالثة وجوب المفعول معه، وجوب المفعول معه، والحالة الرابعة رجحان المفعول معه، والحالة الخامسة امتناعهما، يعني امتناع العطف والمفعول معه. هذه 5 حالات. مرة أخرى، حالات الاسم الواقع بعد الواو، والاسم الواقع بعد الواو إما أن يجب فيه العطف، حالة الأولى وجوب العطف، الثانية رجحان العطف فيكون العطف جائز والمفعول معه جائز ولكن العطف أرجح، الحالة الثالثة وجوب المفعول معه، وجوب المفعول معه فيجب ويتعين فيها المفعول معه، الحالة الرابعة رجحان المفعول معه فيجوز فيها المفعول معه ويجوز العطف لكن المفعول معه أو لا، والحالة الخامسة امتناعهما فيمتنع العطف ويمتنع المفعول معه، ونحتاج إلى وجه آخر. هذه حالات الاسم الواقع بعد الواو. وذكرت قبل أنه كلما أمكن العطف فهو أولى، ولذلك ابن مالك رحمه الله يقول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. نأتي للحالة الأولى، متى يجب العطف؟ متى يجب العطف؟ يعني لو وجدنا مثلا واوا بمعنى مع ووقع بعدها مثلا اسم، فإننا لا نقول مباشرة بنصبه على المفعول معه، بل ننظر. لو نظرنا لبعض الأمثلة التي سأريدها، أمثلة يجب فيها العطف، فنقول يجب العطف إذا فات شرط من الشروط التي تضمنها التعريف، امتنع المفعول معه ووجب العطف. مثال ذلك كل رجل وضيعته، هنا يمتنع المفعول معه، اختل شرط، الواو لم تسبق بفعل ولا باسم يشبه الفعل، فحينئذ ألجأ إلى العطف. اشترك زيد وعمر، هنا يمتنع العطف، لماذا؟ لأن ما بعد الواو لا بد أن يكون فضلة، جاء بعد استكمال ركني الجملة، وهنا الفعل لا تتم الجملة بقولنا اشترك زيد، لأن الفعل اشترك يدل على يعني لا بد أن يقع من يدل على أنه يقع من أكثر من شخص اشترك، فلا يتم تم الجملة بقولنا اشترك زيد، فلم يأتي حينئذ ما بعد الواو، فما بعد الواو لا يمكن الاستغناء عنه، لم يأتي بعد استكمال ركني الجملة، فحينئذ لا بد من عطفه على ما قبله، يجب العطف. جاء زيد وعمر قبله أو بعده، عمر الواقع بعد الواو، جاء زيد وعمر قبله، ما حالته؟ ما ضبطه بالشكل؟ لو أردت أن أضبطه بالشكل نقول جاء زيد وعمر، يجب فيه العطف. لماذا؟ لأننا نقول في التعريف لا بد أن تكون الواو بمعنى مع، وهنا ليست بمعنى مع، لأننا قلنا جاء زيد وعمر قبله يعني ليس معه، أو بعده يعني ليس معه، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فنعطف حينئذ. فإذا قيل اضبط مثلا هذه الجملة بالشكل، أوضع لك أكثر من ضبط، فإذا كان واجب فإذا كان المثال مما يجب فيه العطف فتنظر إلى ما قبله، مثلا اشترك زيد وعمر، هنا واجب العطف، انظر إلى زيد ما حكمه؟ مرفوع، أجعل عمر فأجعل عمرا مثله. الحالة الثانية رجحان العطف، رجحان العطف يعني المفعول معه جائز والعطف كذلك جائز، ولكن العطف أولى. والقاعدة متى يترجح العطف؟ نقول يترجح العطف إذا أمكن بلا ضعف، لأنه الأصل، فإذا أمكن العطف بلا ضعف لا من ناحية القواعد النحوية ولا من ناحية المعنى فألجأ إليه، لأنه الأصل وهو أولى. مثل جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، يمكن أن أقول جاء زيد وعمر على العطف، ويمكن أن أقول جاء زيد وعمرا على أنه مفعول معه، لأن الشروط متوفرة والوجهان جائزان، فأرجح العطف لأنه الأصل ولأنه أمكن بلا ضعف. ولذلك قال ابن مالك عليه رحمة الله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. ومنه قوله عز من قائل، يعني مما قرئ بالوجهين العطف والمعية، قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله، إنه يراكم هو وقبيله، فقرئ قبيله إنه يراكم هو وقبيله على العطف، قرئ بالرفع قبيله، وقرئ بالنصب على المفعول معه. والأولى من ناحية قواعد النحوية العطف، فإذا أمكن بلا ضعف فهو الأولى. ومن رجحان العطف: اسكن أنت وزوجك، ومنه فاذهب أنت وربك، فيترجح في زوجك وفي ربك العطف. الحالة الثالثة وجوب المفعول معه، وجوب المفعول معه، وهذه مهمة نعلم، لأن هناك من يعني قال إن باب المفعول معه مثلا باب سماعي، هناك بعض الحالات يجب فيها المفعول معه، وذلك إذا امتنع العطف، العطف امتنع إما من جهة المعنى أو من جهة الصناعة النحوية، فإذا امتنع العطف فإننا ننصب على المفعول معه. مثال امتناع العطف من جهة المعنى مثاله قولك مثلا: مات زيد وطلوع الشمس، مات زيد وطلوع الشمس، ففي هذا المثال يمتنع عطف طلوع على زيد، لأنه ليس المعنى مات زيد ومات طلوع الشمس، لا، إنما المراد مات زيد مع طلوع الشمس، فالعطف ممتنع من جهة المعنى، وكقولك مثلا استيقظت وأذان الفجر، فالعطف ممنوع لأنه ليس المعنى استيقظت واستيقظ مثلا أذان الفجر، ليس المعنى على ذلك، إنما المعنى استيقظت مع أذان الفجر. فهذا مثال لامتناع العطف من جهة المعنى. ومثال امتناع العطف من جهة الصناعة النحوية، من جهة القواعد النحوية، قولك ما لك وزيدا، ما لك وزيدا. في هذا المثال ما لك وزيدا يجب نصب ما بعد الواو، يجب نصب ما بعد الواو على أنه مفعول، مفعول معه. لماذا؟ ما المشكلة في عطف زيد على الضمير المجرور باللام الكاف؟ ما المشكلة في عطف زيد على الكاف المجرور باللام؟ هذا يخالف العطف هنا، يخالف قاعدة النحوية، وهي أنه لا يجوز، لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافض كما هو رأي جمهور النحويين. لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. فلو قيل ما لك ولزيد لصح العطف حينئذ بلا إشكال، لكن المثال ما لك وزيدا، فلا يجوز أن تعطف فتقول ما لك وزيد، لأنه لا بد من إعادة الجار كما قال ابن مالك رحمه الله، هذا الرأي طبعا لجمهور النحويين. فالمثال ما لك وزيدا يجب نصب زيد على أنه مفعول معه، لأن العطف ممتنع من جهة الصناعة النحوية، جهة القواعد النحوية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. وعود خافض، عود الجار، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض، ضمير، ضمير مجرور، عود الخافض عند العطف على ضمير مجرور لازما قد جعل. ثم أشار إلى رأيه الخاص عليه رحمة الله فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، فأشار إلى رأيه وأنه يجوز لوقوع بعض الشواهد عليه. الحالة الرابعة من حالات الاسم الواقع بعد الواو رجحان المفعول معه، يعني الوجهان جائزان والمفعول معه هو الراجح. متى يترجح المفعول معه؟ وذلك إذا ضعف العطف، يعني لم يمتنع لكنه ضعف إما من جهة المعنى أو من جهة الصناعة النحوية. فإذا ضعف العطف من جهة المعنى أو من جهة الصناعة النحوية فحينئذ يترجح المفعول معه. فمثال ضعف العطف من جهة المعنى قول الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. الشاهد الشاعر يوصي أبناءه بأن يكونوا مع إخوانهم من الأب قريبين، والشاهد في قوله وبني، وبني أبيكم، بني هذه يترجح أن تنصب على المفعول معه ولا يترجح فيها العطف، العطف مرجوح لأنه من جهة المعنى. لو كان العطف، لو قلنا بالعطف لكان المعنى كونوا أنتم وليكن بنو أبيكم مكان الكليتين من الطحال، وهو لا يوصي أبناء الأب إنما يوصي المخاطبين أمامه بأن يكونوا مع إخوانهم متقاربين. لو قلنا بالعطف لكان المعنى كونوا أنتم وليكن بنو أبيكم، وهو لا يخاطب، لا يخاطب أبناء الأب بأن ولكنه يخاطب أبناءه بأن يكونوا معهم مكان الكليتين من الطحال أي متقاربين. وهذا كقولك كن أنت وجيرانك كالإخوة، كن أنت وجيرانك كالإخوة، فيترجح نصب جيران على أنه مفعول معه، لأنه من جهة المعنى لو قلنا بالعطف لكان المعنى كن أنت وليكن جيرانك، وهو لا يخاطب الجيران وإنما يخاطب مخاطبه أو يوصي مخاطبه بأن يكون مع جيرانه كالإخوة. ومثال ضعف العطف من جهة الصناعة النحوية قولك قمت وزيدا، قمت وزيدا، يعني هنا يترجح أن تنصب زيد على أنه مفعول معه. ما المشكلة في العطف؟ لو قلت قمت وزيد يعني قمت وأقام زيد، ليس الإشكال من جهة المعنى، الإشكال من ناحية القواعد النحوية، لأن القاعدة النحوية تقول لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل، أو يعني قاعدة النحوية يعني تشترط أو يعني تحبذ أو توجب، عفوا القاعدة النحوية يعني تلزم الفصل قبل أن نعطف على ضمير الرفع المتصل، لا بد من الفصل بضمير منفصل أو أي فاصل آخر. إذا أردنا أن نعطف مثلا الآن قمت وزيد، سأعطف كلمة زيد على التاء، لا بد من الفصل بينهما بكلمة، فتقول مثلا قمت أنا وزيد، هنا العطف أولى، قمت أنا وزيد، اسكن أنت وزوجك، اذهب أنت وربك، هذا هو الأسلوب الغالب. فلذلك العطف هنا ضعف، لأنه لم يحصل فصل، لم يحصل توكيد لهذا الضمير، فقالوا برجحان العطف. ولذلك ابن مالك عليه رحمة الله قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، إذا عطفت على ضمير رفع متصل افصل بينهما بالضمير المنفصل، قمت أنا وزيد، قمت أنت وعلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، ليس خطأ لكنه ضعيف. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. الحالة الخامسة امتناعهما، يمتنع العطف ويمتنع المفعول معه، وذلك كما ورد في بعض الشواهد، من الشواهد الواردة على امتناع العطف أو التي ذكرها ابن هشام عليه رحمة الله امتناع العطف وامتناع المفعول معه، قول الناظم علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، علفتها تبنا وماء باردا، هنا العطف يمتنع لأنه ليس المعنى علفتها تبنا وعلفتها ماء، يمتنع العطف هنا، ليس المعنى علفتها تبنا وعلفتها ماء، لأن الماء لا يعلف. ويمتنع أيضا المفعول معه، ليس المعنى علفتها تبنا مصاحبا للماء، فيمتنعان هنا، وحينئذ لا بد أن نقدر فعلا بعد الواو، فنقول علفتها تبنا وسقيتها ماء، فتكون ماء هنا ليست معطوفة على تبنا وليست مفعولا معه، بل هي مفعول به لفعل محذوف. وهناك وجه آخر غير تقدير الفعل، وهو أن نجعل الفعل الأول مضمنا لمعنى فعل مناسب يحصل أن ينصبهما معا، فنقدر فعلا نقول المراد بعلفتها مثلا أنلتها، كأنه قال أنلتها تبنا وماء، فحينئذ إذا جعلهم باب التضمين تكون ماء معطوفة على ما قبلها. أيضا من ما يمتنع فيه العطف من الشواهد التي ذكرت على امتناع العطف وامتناع المفعول معه قول الناظم أو قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. زججنا الحواجب والعيون يعني دققنا الحواجب. فهنا يمتنع العطف لأنه ليس المعنى دققنا الحواجب والعيون، لا لا، يعني هنا لا يصلح. العيون لا العيون لا تدقق، وإنما هذا للحواجب خاصة، فيمتنع العطف. وكذلك المفعول معه، يعني ما الفائدة إذا قال زججنا الحواجب بمصاحبة العيون؟ هذا معلوم أن الحواجب قريبة ومصاحبة للعيون، فيمتنعان حينئذ، يمتنع العطف والمفعول معه. ولذلك لا بد من تقدير فعل مناسب بعد الواو، كان يقال مثلا وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، فتكون العيون مفعول به لفعل محذوف. ومنهم ما يجعله من باب العطف ويجعل الفعل مضمنا لمعنى فعل آخر يصلح لأن ينصبهما معا، فيقول والله بدل زججنا يعني حسننا، فكأن المعنى حسننا الحواجب، حسننا الحواجب والعيون. ملخص الحالات: حالات الاسم الواقع بعد الواو ما أن يجب فيه العطف، وذلك إذا فات شرط من الشروط التي تضمنها التعريف. والحالة الثانية أن يترجح العطف، وذلك إذا أمكن العطف بلا ضعف، أمكن جاز العطف وجاز المفعول معه، وأمكن العطف بلا ضعف فإنه يكون حينئذ راجحا. والحالة الثالثة وجوب المفعول معه، وذلك إذا امتنع وجوب المفعول معه إذا امتنع العطف، امتنع من جهة المعنى أو من جهة الصناعة، فحينئذ لا بد من النصب على المفعول معه، مثل سرت والحائطة، يمتنع العطف، ليس المعنى سرت وسار الحائط، فيمتنع العطف من جهة المعنى. وكذلك لو امتنع من جهة بعض القواعد النحوية. والحالة الرابعة رجحان المفعول معه، وذلك إذا ضعف العطف، لم يمتنع لكنه ضعف من جهة المعنى أو من جهة بعض القواعد النحوية. والحالة الرابعة امتناعهما، أي امتناع العطف وامتناع المفعول معه، وذلك نلجأ إلى وجه آخر كما قلنا في الشاهد: علفتها تبنا وماء باردة، فقد امتنع العطف في هذا الشاهد، وامتنع أيضا المفعول معه، وذلك لعدم مناسبتهما في المعنى، فاضطررنا إلى تقدير فعل بعد الواو. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله في هذه المسألة: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، إذا أمكن العطف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. العطف إن يمكن بلا ضعف أو لا، النصب مختار لدى ضعف النسق، اختار النصب يترجح المفعول معه إذا ضعف النسق، يعني إذا ضعف العطف، عطف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، إذا لم يجز العطف، امتنع العطف، وجب النصب على المفعول معه، أو اعتقد إضمار عامل تصب، يشير به إلى امتناع العطف وامتناع المفعول معه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نبدأ بموضوع جديد وهو موضوع الاستثناء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.